بعد ما رأى الجمرة عليه الصلاة والسلام رقبها لذلك السعون. هذا يقول حلقت فأنا أذبح، يقول أذبح ولا حرج، والآخر يقول نهرت أنا أرمي قبل فيقول أرمي ولا حرج، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا. الأفضل أنه يرتب هذا حرام مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يقف، هذا الأفضل على هذا الترتيب. أفضل أولا ثم انهر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر ويتحلل إلا من النساء، ثم يذهب إلى البيت يطوف، وهذا تمام الحل. إذا طاف تم الحل كله من النساء وغير النساء، ويبقى يرمي الجماعة في الأيام الثلاث أو اليومين الحادي عشر والثلاثة عند عجة. لكن لو قدم بعضها على بعض لأن بعض الناس يجهلون أو تضطرهم ظروف أخرى يقدم بعضها على بعض فلا بأس. فلو أن مثلا حلق قبل أن يذبح، أو نهى قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، فلا حرج، هذا أمر واحد. كما سئل النبي عن ذلك فقال لا حول له عليه الصلاة والسلام. والحلق في الحج أفضل، لأن صلى الله عليه المحلقين المغفرة مرة من ثلاث مرات، فمن الحج من عمر من أبي هريرة والنبي في تفسير واحدة، فدل على أن الحلق أفضل. لكن الرسول دعا المحلقين ثلاثا من المقصر واحد، وما ذاك إلا لأنها أفضل أكمل في إزالة الشعر، الحالق أكثر. ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات. التقصير يكون في أخذ بعض الشعر، فالحلق وليه حلق من أساسه من موسى، والتقصير يكون يقص من المقراء وأرض المكينة، هذا ثم تقصير. والحديث الرابع حديث مسفر بن مخرمة رضي الله عنه أن الذي نحر قبل أن يحلق، هذا في الحديبية، وهو مطابق الأفضل في مسألة الحج، لكن هذا في الحديبية. لما قالها على مكة وتم الصلح وصاروا محصنين نحرها قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلقوا وتحللوا، ومن أصحابه ينحر أول كما قال جل وعلا فإن أحسنتم ثم استيسر من الهدي أو الهدي ثم الحلق قادرا. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإذا بقى عنده هدي صام عشرة أيام ثم يتحلل فليس عليه شيء بعد ذلك. لكن قد حج حج فريضة ما عليك شيء، وكما بعد حج حج فريضة يحج حج فريضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بالقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه. وهذا معنى قوله فإن أحسنتم فما استيسر منه، يعني فذبحوا فانحروا بسلف من هذه ثم الحق بعدها، والحق بعده ولا تعيروا وجههم حتى يبلغوا حد محله، هذا المحصرين لا تعيروا حتى يبلغ حد محله. أما الحجاج لهم أن يحلقوا قط كما قال صلى الله عليه وسلم قال الصحابي حقت حلقنا الذبح قال لا حرج، هذا في الحج. اما في المحصر لا يبدا بالنحر لانهم ضيعت. وفق الله فيه. احسن الله اليك. وقت بدايه رمي الجمرات بعد يوم العيد وقت بعد الزواج بعد الزواج ومن رمى قبل هذا الوقت ما يجي ورمي بعد الزواج حتى اليوم الثاني يوم الاستعجال نعم رمي قبل العاشر والحادي بعد الزواج وفي الليل ايضا الليلة ضابط هذا الوقت أذان الظهر أم زوال الشمس زوال الشمس حتى لو سمع الأذان أذان الشمس. يقول السائل ما رأي سماحتكم الحديث من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي ومحمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اللي أقرأ أنه رأيه من رأيه كان يرمي عن موكلة هل يرمي عن نفسه ثم يعود؟ يرمي عن نفسه ثم يعود هو واجب في موقف واحد عند كل يوم هذا الصواب عند كل جمرة هذا الصواب ما يجزاك الجنة الله سبحانه وتعالى بعد أيام التشريع إذا فات فلا حرج ولا إذا فات حتى الضحية حتى هذه غير هم يقولون يمنع أما الضحية لا إذا فات فات الضحية فات السنة. أما الهدي لا يذبحه ولا ما ذبح لأنه يعني واجب عليه. أما هدي التطوع والضحايا ينتهي اليوم الثالث انتهى الضحية والهدي التطوع. أما هدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر الأربعة فإن فات قضاء فقضاء الواجب يعني. إذا غاب الشمس انتهى هذه الضحية وانتهى الهدي التطوع. أما الهدي الواجب ما ينتهي يقضي يؤدي حتى ولو بعد ذهاب الأيام. ذبح الوقت اليوم الثالث من أيام التشريق. ما في بأس الصحيح من هذا هذه أربعة أيام هذا الصواب. يوم العيد فات إلى غروب الشمس هذا الصواب. قال بعض أهل العلم يوم العيد فقط. قال بعضهم يوم بعد العيد والصواب أنا ثلاث. اليوم الثالث أفضل أول يوم ولا ثاني؟ أول يوم يوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر الأفضل الأقدم المقدم المقدم. بالنسبة للقسائم أيهما أفضل القسائم أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك أحسن الله إليك بالنسبة لشراء القسائم الهدي أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك القسائم يعني هو شركة تقوم بذبح الهدي أحسن الله إليك يكون رادف يعني ما توكيل شركات لا لا لا لا نفسه أفضل الله أحوط هو يذبح بنفسه أفضل الله أحوط وأثبت هذا المعورة مثلا بعد نهاية السعي أم بعد الحلق نعم تحلق من العمرة بعد نهاية السعي أم بعد الحلق بعد الطواف والسعي والحلق بعد السعي بعد ما يطلع نهاية السعي ما يلبس إحرامه لا. لازم يحلق أو تقصر هذه هي عيد في فاتح الأيام هذه حديث جرح وإن كان في أي باقي هي عيد بعد الزمان وإن حلق وإن قصر فأخذ من بعض رأسه الصواب أنه يجمع أنجح من الجميع إن الرسول حلق رأسه كله قال خذوه عني مناسكهم صلي عليه وسلم جواز رمي قبل الزوال في يوم النفر ما عليه الا ان يرى هذه الحديث لكن ما عليه الذي الرسول رمى بعد الزوال قال خذوه عني مناسكهم صلي عليه وسلم لا ما توقف فيه من الراي الله يجزيك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عمنا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. اللهم صل على رسول الله وعلى أصحابه. أما بعد هذه الأحاديث على الأطباء أعمال يوم النحر الحج فهو في يوم النحر أعمال وهي معظم أعمال الحج الرمي ومجرة العقبة نحر الحدي لأنه في يوم الأفضل من بعد ما بعده حلق الرأس وتقصيره والطواف والسعي كان عليه السلام هذه أفضل في يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها رمى ثم نحر ثم حلق ثم تطيب ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وكان قد سعى مع طواف القدوم وكان قارنا فكفاه سعي القدوم عن سعي الحج لأنه أحرار قائلا بين الحج والعمرة وقال يكفي السعي الواحد إذا قدمه مع طواف القدوم كفى هذا هو المشروع للحج الحجاج يوم النحر أن يبدأوا من الرمي، والأفضل يكون ضحى عند ارتفاع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرمي نحر الهدي كان عنده هدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم التطيب يلبس ما أحب يعني ملابس مخيط تربط الرأس لا بأس، ثم طواف السعي كان عليه السعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حق له. في حديث عائشة إذا رميت ثم حلقت ثم قد حلق الطيب وكل شيء من النساء، هذا يسمى التحل الأول. ومن سنده ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أطاف وضعف الحديث. لما رواية أبي داود رميت من ملك الحلق، هكذا عند ابن عباس ان عباس اذا رميتم فتحلهم الطيب كل الا النساء من طريق الحسن العرمي، لكن لم يسمع من عباس. احتج بهذا من راى ان الرمي يكفي التحل الاول، وان من رمى حصل ذلك التحل الاول. روايه عائشه اذا رميتم عند ابي داود من ملك الحلق، ولروايه ابن عباس اذا رميتم قد حلهم الطيب كل شيء للنساء، وان كان السند من كبار لكن يشهد احدهما للاخر. والاكثر على انها بعد اثنين من ثلاثه تحل الاول، يكون بعد الرمي والحلق او الرمي والطواف او الحلق والطواف. وهذا احوط المؤمن ان يصبر حتى يظن من الرمي شيء، اما الطواف او الحلق او التقصير. ومن تحل بعد الرمي اجزاه ذلك ولا حرج فيها، لكن تركها الافضل والاحوط. الأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن لا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، إذا الرمي والحلق أو التقصير أو الرمي والطواف أو الطواف والحلق، حتى يفعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. فإذا فعلها كلها حل التحل كله، إذا رمى وحلق وقصر وطاف تم حله حتى من النساء، إلا يكون عن السعي فلا بد من السعي مع الطواف كان متمتع عن سعي ثاني. وهكذا قال المفرد إذا كان ما سعى مع طرف قدوم أنه يسعى مع طرف مفرد. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة عباس أنه كان منه في يبيت المنى في يبيت المكة يعني السقاية، هذا احتج على أن السقاة ليس عليهم بديل هنا من أجل عذر السقاية لدخول الحاج، مثل ما أصحاب العذار منهم عذار يعني بنا يسقط عنهم كأطباء ما إذا يحتاج إليهم في الليالي أو غيرهم من أو مريض يحتاج إلى مستشفى أو ما أشبه، أو الرعاة تحتاج إلى خروج كما في عاصم العدل ينامون اليوم يوم النهار ثم يخرجون للضعيف ويسقط عنهم المبيت ويحضرون في اليوم الثاني 12 لربيع اليومين يوم 11 و19 يرمونها جميعا يرمون 11 ثم 12 فإن تعجلوا ولا رموا اليوم 13. ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثل ما تقدم مريض شق عليه ما يسمونه طبيب يحتاج الناس اليه في مكه اشبه ذلك مما له عذر بين فانه يسقط عنه كالمبرر اللي يحتاجه المريض يمرض فانه عذر في ترك المبيت ليذهب مع مريض. والرعاة يجمعون المؤمنين 11 و12 لأنه أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد وشق عليهم المجد. والحديث الأخير حديث أبي بكرة وحديث الحديث أيضا أبي العباس ليس عن لسان الحق وإنما قصده أن ليس ليس عليهم الحق، يكفي لهن التقصير لأن الرؤوس لهن جمال ومن الرأس جمال لها فلا يجوز لها الحلق إلا من عله، ولهذا أسقط الله عنها الحق وجعل تقصير فيها، فتقسم شعرها بعض الشيء في الحج والعمره يكفي. والحديث الخامس حديث الأخرى وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، هل يدل على شرعية الخطبة يوم النحر؟ قد خطبهم أيضا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيسمي الإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر حتى يبين لهم أعمال الحج ويبصرهم وقد يشكر عليهم مع خطبة عرفة، لأن الناس في حاجة. النبي خطبهم يوم عرفة خطبة طويلة، خطبهم يوم النحر أيضا، بين لهم خطبتين أحكاما كثيرة، وبين في خطبة عرفة أنه مر جاهله موضوعة، أن الربا جاهله موضوع، جماع جاهله موضوعة، بين لهم مع الزوج والزوجة، مع الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، بين لهم